عن أقسام الناس في في في العذاب وفي الفساد، نسأل الله العافية. هناك كفار مفسدون ولا شك أن هؤلاء إثمهم عظيم وخطرهم جسيم، لكن هناك من هو أشد منهم خطرا وهم الصادون عن سبيل الله. يعني هناك كافر على نفسه وهناك كافر صلى الله عليه وسلم ويصد عن سبيل الله، فهو يسعى إلى إضلال الناس وصدهم عن طريق الحق، فهو يتحمل ذنوبهم فوق ذلك. ولذلك قال الله تعالى هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جمع بين الأمر كفر في نفسه وصد عن سبيل الله لغيره، قال زدناهم عذابا فوق العذاب. لماذا؟ بما كانوا يفسدون، لأنه أصبح الآن تجاوز فساد نفسه إلى إفساد غيره بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعل الرسل الذين أرسلهم إلى أممهم شهداء على أممهم، هل استجابوا، هل أطاعوا، هل عصوا، هل ابتعدوا. فيبعث الله من كل أمة شهيدا، من كل أمة رسول يشهد عليهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد على جميع الأمم، يشهد على جميع الأمم. لذلك جاء في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الله من كل أمة رسولا يشهد عليهم، فيسأله الله سبحانه وتعالى ماذا فعلت الأمة، فيقول فعلت كذا وكذا، فتنكر أمته، تنكر أمته، فيقول لك شهادة نعم محمد الأمة، محمد الأمة يشهدون على الناس. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يشهدون على الأمم أن رسلهم بلغوا وأدوا الأمانة. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يا الله تعالى ما أعظم هذا الكتاب، فيه كل هذا. أول شيء فيه تبيان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل حكم يدور في بالك، كل قضية تجدها في هذا الكتاب العظيم، قضايا اجتماعية، سياسية، اقتصادية، عبادية، أي شيء ابحث في القرآن ستجد له حكما. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هل هذا فقط؟ لا، وهدى، فيه هداية، الذي يريد الهداية ويريد الابتعاد عن الطرق الضالة في هذا القرآن. الثالث ورحمة، كل من يقرأ هذا القرآن فهو ينغمس برحمة الله. يقول قتادة رضي الله عنه رحمه الله يقول ما من شيء أسرع إلى رحمة الله من قارئ القرآن. ثم تلا قتادة قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالرحمة تتنزل على قارئ القرآن ومستمع القرآن، فإذا هذه الرحمات تتنزل على كل من كان له اتصال بالقرآن، تلاوة، استماع، حفظ، تدبر، عمل. وهدى ورحمة. الفائدة الرابعة الكبرى وبشرى للمسلمين، دائما هذا الكتاب يبشر المسلمين بأنهم على الخير وأن الله تعالى أعد لهم كل خير. يعني مثل قول الله تعالى مثلا وبشر المؤمنين وبشر بأنهم جنات تجري من تحتها، الله تعالى يأمر نبيه أن يبشر المؤمنين بهذا الخير العظيم الذي سيكون لهم يوم القيامة. فتأملوا يا أخوان الكرام هذا الفضل العظيم من هذا الكتاب الذي خصه الله به، تبيان لكل شيء، هدى، رحمة، بشرى، وهذا لا يوجد في كتاب من في كتب الدنيا. ولذلك تستغرب هذا الكتاب فيه كل هذه الامتيازات الكبرى والخصائص والعظمى، ثم الناس تنشغل عنه ولا يكون له ورد يوم في قراءته، ويبدأ الإنسان يعني تتعجب يقضي وقتا بالساعات الطوال في وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب وكذا بلا مبالغة، يعني يومين 5-7 ساعات، لكن لا يقضي ويشتد عليه أن يقرأ ربع ساعة نص ساعة في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو الهدى والرحمة والتبيان والبشرى. ثم قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية من أجمع الآيات في الوصايا العامة، ولذلك يعني يكثر الخطباء من قراءتها كل جمعة، لأن فيها تقريبا جمع لجل مقاصد العدل والوصايا العامة. إن الله يأمر بالعدل، هذه أول وصية، وليس هذا العدل فقط أن تقيم مع الناس العدل، بل تزيد على العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني يكون عندك أكثر حتى من العدل. الوصية الثالثة: وإيتاء ذي القربى، يكون لك خصوصية خاصة مع أقاربك وصلة رحمك، فتعطيهم شيئا خاصا من صلة الرحم، من الإحسان إليهم، من يعني بل هذه الرحم كما قال عليه الصلاة والسلام لقومه: يا قريش أنقذوا أنفسكم فإني لا أغني عنكم يا الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يعني الذي أستطيع أن أبل رحمكم، يعني كأنها ستنقطع هذه الأشاج فيبلها بماء ويصلها. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء الذنب العظيم الذي فحش وأصبح عظيما، وقال بعض العلماء الفحشاء ما اجتمع على نهي العقل والشرع، يعني لو لم يأمرك الشرع وينهاك عنه لكان العقل كفيلا ببيان فحشه وبغضه وكرهه، فإذا اجتمع الشرع والعقل على النهي عن شيء فلا شك أنه فحشاء. مثل أجلكم الله فاحشة الزنا مثلا، فالعقل يدل على تحريمها لأنها فيها اختلاط أنساب، فيها فساد الرجال والنساء، فيها فساد عظيم، فالعقل والشرع يدل على أنه. وأما المنكر فهو المنكر الذي لا يعلم تحريمه إلا بجهد الشرع، يعني العقل لا دخل له في تعليم معرفة حكمه. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال إن نقيقها تسبيح، العقل لا يهتدي لمثل هذا، فقتلها إذن قتل الضفدع منكر. إذا ما اجتمع الشرع والعقل على تحريمه فهو فحشاء، ومن فرض الشرع في تحريمه فهو منكر. إن الله ينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر. الثالث: البغي. الفحشاء والمنكر ذنب للإنسان يفعله بنفسه، البغي ظلم لغيره، فهو يعتدي. فالله تعالى ينهى عن ظلم الإنسان لنفسه أو لغيره والبغي. ثم قال الله تعالى: يعظكم لعلكم تذكرون. هذه عظة من الله، يعظكم الله تعالى فيها لعلكم تتذكرون وتتعظون. ثم أكمل الله تعالى الوصايا فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدت أحدا فأوفوا بعهد الله، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يعني لا تجعل يمينك بالله وقسمك بالله ينقض في أتفه الأمور، لا، ما دام حلف فقم بهذا العهد العظيم المؤكد. إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة، إنما يبلوكم الله به، ولنبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. كان هناك سبب نزول هذه الآية، كان هناك امرأة من قريش خرقاء، يعني حمقاء أو في عقلها شيء، وكانت هذه المرأة تحضر الصوف، تشتري صوف الغنم ثم تأخذه إلى بيتها ثم تفتله، تخليه خيوط فتأتي بالمغزل وتختل حتى يصير خيوط وتجتمع الخيوط في شكل دائرة، ثم تبدأ تنسجه بعد ما يصبح خيوطا، تبدأ تنسج الخيوط وتدخلها في بعض فيصبح قطعة قماش جميلة من الصوف. فلما ينتهي هذه القطعة من القماش تبدأ تنسله، تبدأ تنسل الخيوط خيطا خيطا، ثم تنقض فتل الضرم الخيط فيصبح الكعب. بس هذا شغل جمع الخيوط أو جمع الصوف، مدخل الخيوط مدخل النسيج، ثم تفك النسيج، ثم تفك البرم الخيوط فيصبح أنكاحا. فالله تعالى يشبه الذي يعمل عملا ثم ينقضه بهذه المرأة التي نسجت خيوطها ثم نقضت، فيقول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، صار جامد وكلام من بعد قوة أنكاثا. ثم بين كيف ذلك، قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني يقسم بيمينه كذبا فينقض عهد الله وينقض بهذا اليمين الكاذبة أعماله الصالحة. تتخذون أيمانكم أن تكون أمة هي أربع من أمة، يعني يمدح نفسه أو يمدح قومه أو يمدح قبيلته، أن تكون أمة هي أربع من أمة أعلى من أمة، إنما يبلوكم الله به، الله تعالى يختبركم ليرى من هو الصادق من الكاذب، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم ختم الله تعالى بوجه قوله وتسألون عما كنتم تعملون، سيسأل الله تعالى كل إنسان عما كان يعمل، وهذا سؤال مخيف حقيقة، ينبغي الإنسان أن يعد له جوابا صحيحا. ولا تسألون عما كنتم تعمل، كل أعمالك سيسألك الله عنها. أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وأن تكون في ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وجزاكم الله خيرا.